عالدنيا وانت معايا وبتشيلي همي، ما بعدتش عن حضنك ثانية وبقيت عايش بيك يا أمي. مهما اتكلم واحكي عليكي حبك حاجة مثبتة فيا، هفضل تحت تراب رجليكي بس تكوني راضية عليا. يما انا عايش عمري بخيرك، كبرتيني وكتر خيرك، مش لاقي في حنانك غيرك ولا لاقي في طيبتك حل. يلي معاك ده حس بنفسي وبتعرف كل اللي بنفسي، لما بقول الاه بتحسي انت ملك عايش مع الارض. بسمع صوتك جنبي وانت بتدعيله وبتصلي، قربك مني يا غلي حبيبي هو الخير اللي بيحصلي. دايما بسمع صوتك جنبي وانت بتدعيله وبتصلي، قربك مني يا غلي حبيبي هو الخير اللي بيحصلي. يما انا